هل يقتحم او لا؟ وهو خائف. ورد في بعض الاثار ان جبريل عليه السلام اتى على بغل اتان او على فرس تحتاج الى ضرب الفحل لها، فمرت من امامي خيلي او بغلي فرعون فانطلق وراءها، ولم يكن لفرعون قدرة على ان يحد منه، فتبعه الناس. فلما دخل وتكامل دخولهم في البحر اطبق عليه، قال فرعون امن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قال الله تعالى له الان وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله جل وعلا يقول فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله جل وعلا هو الذي يقول هذا، يقول كل فئه اخذناه بسبب ذنبه ليس ظلما. وهذا رد على من يكتبون في الصحف هذه الايام من العلمانيين الذين يعارضون في ان الذنوب سبب للعقوبات، ويقولون هذه احداث طبيعية، الغرق او الزلازل او البراكين او الفقر او الحروب، هذه احداث مادية لا علاقة للعقوبة فيها ولا دخل لها. فالحكيم الخالق يقول لنا فكلا اخذنا بذنبه، اي عاقبناه بسبب ذنوبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا وهم عاد، ومنهم من اخذته الصيحة وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الارض وهو قارون، ومنهم من اغرقنا وهم فرعون وهامان وقومه، وما كان الله ليظلمه. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، الله تبارك وتعالى لا يظلم احدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اي هم الذين ظلموا انفسهم. فهذا العقاب الذي حل بهم بسببهم هم، الذي فعلوه من المعاصي والآثام استحقوا هذه العقوبات. وهذا تنبيه لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تحذر الوقوع فيما وقع فيه أولئك القوم فيعاقبوا من في عقوباتهم، فليس بينهم وبين الله نسب. وسنة الله تعالى في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الآيات البينات الواضحات الظاهرات ليست لعجل التلذذ باستماع القصص، وإنما هي تحذير وإنذار ووعيد وتهديد لهذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه غيرها من المعاصي فيحل بهم ما حل بأولئك. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون كما قال في هذه الآية وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فينبغي للناس أن يحذروا أسباب سخط الجبار فإنه يغار يغار لحرماته ويعاقب على المخالفة وقد يمهل للظالم حتى أنه يستشري ظلمه كما حصل لفرعون وكما حصل لقوم نوح وغيرهم لكنه لا يهملهم. الله تعالى يمهل ولكن لا يهمل. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا غير مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز أن أعطي بنتي المتزوجة من الزكاة حتى لو كانت غير محتاجة؟ سؤال غريب. أولا الزكاة لا تصلح للفروع والأصول، فالأولاد من بنين وبنات وأولادهم وإن نزلوا، والأباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا لا يعطون من الزكاة، إنما يعطون من غير الزكاة. الناحية الثانية أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين ولا تعطى للأغنياء وغير المحتاجين، حتى ولو لم تكن بنتا إذا أنها لم تكن محتاجة لا يصلح أن تعطى، وإذا أعطيت فلا تصح ولا تصير زكاة. يقول كيف أقوم بإخراج زكاة راتبي وأنا خصصت شهر رمضان لإخراج الزكاة لكن راتب رجب شعبان لم يحل عليه الحول، كذلك شهر جمادة، كل الأشهر ما حل عليها الحول إلا رمضان. الأصل هو أن الزكاة تجب إذا حل عليها الحول، فالمبلغ الذي حل عليه الحول في رمضان هو الواجب إخراج الزكاة، وأما راتب شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول والثاني وجمادى الأول والثاني ورجب وشعبان لم يحل عليها، فلم تجب فيها الزكاة في رمضان، لكن تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحظ. راتب رمضان يجب في رمضان، وراتب رجب في رجب، وراتب شعبان في شعبان، وراتب محرم في محرم، وهكذا. لكن بعض الناس يقول أنا أجعل وقت محدد سنة وأعجل زكاة بعض مالي فالأشهر التي لم يحل عليها الحول تعجز زكاتها لأجل ضبط هذه المسألة، لأنه قد يشق على الإنسان ضبط هذا المقدار فيقول أحدد يوما في السنة أخرج به زكاة مالي من باب الاحتياط وليس من باب الإحسان. يقول هل للإنسان أن يفرغ نفسه للعبادة في المسجد والاعتكاف وطلب العلم على أن يقوم شخص آخر بكفالته المادية؟ الذي يقوم بكفالته المادية هذا أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا جالسا في المسجد يصلي ويقرأ القرآن، قال من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. ثم أمره أن يأخذ فأسا وحبلا ويذهب إلى البرية يجمع الحطب من الأشجار اليابسة ويأتي به للسوق يبيعه وينفق على نفسه. هذا يسأل عن طول آدم، يقول لا يسأل عن قوم عاد وثمود هل هم على طول جسم أبينا آدم عليه السلام، وهل كانت فترتهم واحدة في زمن واحد أم هم متعاقبون، وكم هي الفترة الزمنية بينهم؟ هذه الأسئلة كلها أظن لا تفيدنا كثير إلا من باب الاطلاع والمعرفة، ولا يترتب عليها حكم شرعي، ولهذا لم يهتم بها القرآن ولم يأتي في السنة ما يبين دقائقها. لكن الأمم السابقة أطول من الأمم اللاحقة في الأجسام من دون تحديد بمقدار، فترتهم ليست واحدة، عاد سابقة لثمود، فثمود بعد عاد وهما من العرب. أيضا يسأل سؤال آخر، يقول إرم التي لم يخلق مثلها هل هذا في زمانهم أم يكون في على مدى الحياة؟ الله أعلم، لكن يكفينا أن الله تعالى عبر عنها بأنه لم يخلق مثلها في البلاد، وهذا يدل على ضخامة هذه المباني وقوتها ومتانتها، سواء كان ذلك في وقتهم أو على مدى التاريخ. هذا يسأل يقول هل يجب علي الاستنجاء قبل كل صلاة، وهل وكيف يتطهر الجنب؟ الاستنجاء يكون عندما يخرج من السبيلين شيء من بول أو غائط أو مذي أو مني أو ودي، أما الريح فلا يستنجى له. وعلى هذا فلا يجب على الإنسان استنجاء إلا إذا تلوث المخرج. أما كيفية طهارة الجنب فإن الغسل المجزي هو أن يعمم الإنسان جميعا جسمه بالماء بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، وأما الغسل الكامل فهو أن الإنسان يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شعر رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بجنبه الأيمن يغسله ثلاثا، اليد وما يليها، ثم اليد اليسرى وما يليها، ثم صدره وظهره، ويكون ذلك ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى. يقول: ما حكم اللجوء إلى شيخ يعالج بالرقية للاشتباه القوي بوجود سحر أو مس؟ هل هذا من الأخذ بالأسباب؟ إذا كان يعالج بالرقية الشرعية بالطريقة الشرعية فلا حرج، وهذا من العلاج وهذا هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا ورقى بعض الصحابة ورقاه جبريل، فهذا من الأدوية المشروعة. والله تعالى أخبر أنه نزل القرآن ليكون الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أما إذا كان هذا يعالج بطرق فيها همهمة وتمتمة وكلمات غير معروفة فيجب الحذر منه، لأنه يخشى أن يكون من الدجالين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس. عبارة ذكرها السائل في سؤاله يقول: ما حكم اللجوء؟ اللجوء يجب أن يكون لله، يجب أن يكون الإنسان يلجأ إلى الله في كل أموره، والمخلوق ما هو إلا سبب، سواء كان دواء أو كان إنسانا يقرأ، فليس القارئ هو المداوي، وإنما الدواء من عند الله تعالى، وهو الذي يشفي، إن شاء شفاك بهذه الرقية وإن شاء لم يشفك. وحينئذ اللجوء يكون إلى الله، لكن أن تذهب إلى الإنسان يعالجك بالرقية الشرعية فهذا من الأسباب المشروعة. يقول: إذا أن إنسانا شك في عدد أشواط السعي سواء بالزيادة أو النقص، هل تبطل العمرة؟ وكيف يمكن إصلاحها؟ وهل يأتي بعمرة ثانية؟ الإنسان إذا شك وهو في أثناء العبادة فيها فإنه يبني على ما تيقن. شككت وأنت تطوف أو تسعى هل طفت أو سعيت ستة أو خمسة، فاجعلها خمسة ولا تخرج من العبادة إلا وأنت متيقن أنها كاملة. أما إذا أنك انتهيت من العبادة وأنت في نظنك أنك أكملتها، ثم بعد هذا أتاك الوسواس وقال لك أنت محتمل أن تكون طفت ستة ولا سبعة أو سعيت ستة ولا سبعة، فلا تلتفت لهذا الشك، فبعد انتهاء العبادة لا يلتفت للشك. يقول: هل يوجد في هذا الزمان أحد من بني هاشم نريد أن نعرفهم ونقابلهم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهل من عاداهم يأتم؟ هم موجودون وكثير، وحبهم واجب على كل مسلم ان كان منهم تقيا ملتزما بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان ملتزما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه واجب على كل مسلم ومفروض علينا أن نصلي عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فحبهم دين وعقيدة لأهل السنة، ولا يبغضهم إلا منافق. وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل بيته، يدخل فيه أزواجه ويدخل فيه بنو هاشم، فعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام. هذا السؤال غريب، يقول هل يقول انه ذكر في القرآن ان موسى قد توعد السحرة بقطع الايدي والارجل، هل ثبت في السنة هذا؟ هذا غلط يا اخي كبير، الذي توعده فرعون. واما موسى عليه السلام فانه قبل الدخول في المباراة حذرهم من المخالفة وبين لهم أنهم إن أقحموا أنفسهم في هذا فإنهم على خطر عظيم، ونبههم إلى أن يرجعوا عن أن يحادوا الله فيعاقبهم الله. فذهبوا إلى فرعون وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما اجتمعت الحشود قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. جاءوا بسحر عظيم، استرهبوا الناس، الحبال والعصي صارت تتطاير وتتقافز في هذا الوادي العظيم الضحى الذي يرى الناس كل شيء، ما فيه ظلام ولا معوقات تحول بينهم وبين الرؤية. لما أنه حصل هذا الموقف أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بأن يلقي ما في يمينه. كانت هذه الحياة تضطرب ولها أصوات ولها زئير وحركات مما أخاف الناس، فألقى عصا فابتلعت كل هذه الحيتان، الحيات، كل هذه الحيات الموجودة في هذا الوادي، ولحظات وإذا لا يوجد شيء من عمل السحرة. فأيقن السحرة أن هذا العمل ليس من جنس فعلهم، وإنما هو شيء آخر، وأن موسى صادق فيما يقول، لأن السحر الذي جاءوا به سحر عظيم لا يغلب من جنسه، فالذي غلبه شيء آخر غير السحر. فسجدوا لله. روى بعض المفسرين انهم لما سجدوا اراهم الله تعالى منازلهم في الجنة التي اعد لهم ومنازلهم في النار التي كانت مهيئة لهم وصرفها عنهم. فلما رفعوا رؤوسهم من السجود اعلن فرعون ان هذه مؤامرة خطط لها ورتبها ونظمها موسى كبير السحرة لعجل ان يكسب الموقف امام الجمهور ويحفظ مكانته، ويقول هؤلاء لا تكونوا، هذه كلها مناورات وعمل سحر، هو اللي اتفق هو وياهم على ان يخدعوا جماهير لاجل ان يسلبوا انظار الناس ويستولي موسى على الصورة. لكن انا اعذبهم عذابا شديد اشد من العذاب الذي يدعي موسى ان له ربا يعذب به، فالعذاب الذي وقعه اشد من ذلك العذاب. ولهذا قال السحرة لا ضير، اعمل ما شئت يا فرعون، عذبتنا في الاول لكن عرفنا الحقيقة وادركنا اننا معك في خديعة وان الحق هو ما جاء به موسى، فاعمل ما شئت، قطع، صلب، قتل، لا ضير علينا ولا حرج، إنا نريد أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الشر. فالذي قال إنه يقطع ليس موسى وإنما هو فرعون. يقول انا عشت في مكة 10 سنوات اعمل بها، والان اريد العودة لبلادي لاكمال باقي عمري هناك، فهل انا مخطئ وهل ابقى بمكة حتى ينقضي عمري هنا بجوار الحرم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جلسوا في مكة، ذهبوا يعلمون الناس في ارجاء الارض. فإذا ذهبت إلى بلادك تعلم الناس الخير وتدعوهم، أو تصل رحما وتبر بأقاربك وجماعتك وتعلمهم ما يخفاهم من مسائل الخير، فأنت على خير عظيم ويرجى لك خير عظيم. يقول جسد فرعون هل هو موجود؟ نعم، يذكر الكثير من المؤرخين انه موجود في القاهرة او في مصر. يقول ما هي